إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن من مشاهير أقوال الأئمة في حقيقة الإيمان قولهم: الإيمان قول وعمل. فهذا القول من مشاهير الأقوال: الإيمان قول وعمل. حول هذه الحقيقة يدور درسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان حقيقة الإيمان كما يعتقدها أبو حنيفة النعمان ومن وافقه من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال الشارح: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا. ما هي حقيقة الإيمان؟ قال: فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين، هذا الجمهور ذهب إلى أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا، يعني الأحناف، إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أن الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يعني لم يدخل العمل في مسمى الإيمان. أبو حنيفة ومن وافقه لم يدخل العمل في مسمى الإيمان. وجمهور العلماء على أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. قال في ذكر المذاهب الفاسدة المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة: ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، بمعنى أنه إذا صدق بقلبه ولم يقر بلسانه بمؤمن. وإلى هذا ذهب الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. ده مذهب بقى إيه؟ ضد المذهب الإيه؟ الأول في المذاهب الفاسدة ده. يبقى الماتريدي قال الإقرار باللسان ركن زائد، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن وإن لم يقر بإيه؟ بلسانه. قابلهم الكرامية فقالوا: الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فمن أقر بلسانه كان مؤمنا وإن لم يصدق بإيه؟ بقلبه. قال: وعلى مذهبهم، على مذهب من قال أن الإيمان هو التصديق الإقرار باللسان دون تصديق القلب، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به. قال: وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط. قال: وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون كما حكى الله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا بهذه المعرفة مؤمنين، بل كانوا كافرين به معادين له. كذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأثر عنه في ذلك قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس لعنه الله يكون على مذهب الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإن إبليس لعنه الله لم يكن جاهلا بربه بل كان عارفا به، ولذلك قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، الكفر عند الجهم الجهل. الإيمان المعرفة، اللي يعرف ربنا يبقى إيه؟ يبقى مؤمن، والجاهل به يبقى كافر. قال ولا أحد أجهل منه بربه، لا أحد أجهل بالله من إيه؟ من الجهم، نسأل الله السلامة والعافية. فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود، قال أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. إما عندك أنت أهل السنة جمهورهم مالك وأحمد والشافعي ومن وافقهم على أن الإيمان تصديق بالقلب ونطق وإقرار باللسان وعمل بالأركان. أبو حنيفة قال الإيمان التصديق بالقلب والإقرار بالإيه؟ باللسان. قال بعد فقرة عندك والاختلاف الذي بين أبي حنيفة، فقرة واحدة بس في النص دي، والاختلاف بين الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، اختلاف صوري لا ينبني عليه عمل في التطبيق في الواقع. كيف؟ قال فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، يعني الخلاف بين أبو حنيفة والجمهور هل العمل جزء من الإيمان أو العمل من مستلزمات الإيمان، يعني الإيمان لازم يستلزم إيه؟ العمل. الإيمان الكامل التام لازم يستلزم العمل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل ضربه الله تعالى للكلمة الطيبة، كلمة التقوى، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إذا استقرت في القلب وضربت جذورها في أرضه صعدت ثمار هذه الشجرة في السماء كل صباح ومساء أعمال صالحة بإذن الله عز وجل. فالخلاف بين جمهور أهل السنة وبين أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم هل العمل جزء من الإيمان أم من مقتضى الإيمان ومستلزماته؟ قال فهو اختلاف صوري لأنهم لم يختلفوا، لأنهم إيه؟ لم يختلفوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. يعني الجمهور اللي قالوا العمل من الإيمان وأبو حنيفة الذي لم يجعل العمل من الإيمان، الكل متفق على ان مرتكب الكبيرة مش ايه؟ موش كافر. الكل متفق على ان مرتكب الكبيرة مش ايه؟ مش كافر. اذا سواء قلنا العمل جزء من الايمان او العمل من مستلزمات الايمان، ما دمنا متفقين او ما داموا الجمهور كلهم وابو حنيفة معهم متفقون على ان مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان، بل هو في مشيئة الله ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه، اذا يكون النزاع والخلاف بينهم نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. قال والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى، يعني الذين قالوا ان تارك الصلاة كافر ما كانش حجتهم فقط ان العمل جزء من الايمان، الذين قالوا ان تارك الصلاة كافر بلا تفريق وتفصيل بين الجاحد والمتهاون، الذين كفروا من ترك الصلاة ولو كان تهاونا، قال لم يستندوا على هذا الاصل اللي هو ان العمل جزء من الايه؟ الايمان، واللي يترك الجزء يبقى ايه؟ بطل الايه؟ بطل كل. لا، قال هو ما استدلوش على كده، ده هم ايه؟ اضافوا الى هذا ادلة اخرى من النصوص الظاهرة التي ظاهرة الكفر، كقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الايه؟ ترك الصلاة. والجمهور على ان تارك الصلاة المعتقد وجوبها المقر بفرضيتها لا يكفر وانه مرتكب ايه؟ مرتكب كبيرة. ومن اراد منكم ان يقرأ هذا التفصيل الجيد في مسألة تارك الصلاة فليرجع الى كتاب اضواء البيان للشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى في سورة مريم فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وكذلك الى نيل الاوطاد الامام الشوكاني رحمه الله والى التمهيد للامام ابن عبد البر رحمه الله، فهؤلاء الائمة وغيرهم قد فصلوا القول في تارك الصلاة ورجحوا ان تاركها مع اعتقاد وجوبها ليس كافرا خارجا من الملة، وان سمي كافرا فانما اطلقت عليه التسمية من باب الايه؟ من باب الزجر والتخويف حتى لا يتشبه بالكافرين. قال والا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب. لا يزني الزاني حين يزني وهو ايه؟ هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها ومؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن، ولا ينتهب نهبة يستشرفها الناس وهو مؤمن. خد بالك النهبة يعني اللي بينهب يعني، خد بالك. قال ولم يوجب ذلك زوال اسم الايمان عنهم بالكلية اتفاقا، يعني لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، محدش من العلماء قال ان الزاني كافر، فكذلك برضو من ترك فقد كفر، ما حد يعني الراجح هو كفر، هذا من باب الزجر وشدة الوعيد حتى لا يتخلف مسلم عن إقامة الصلاة. قال ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، فيش خلاف في كده، فيش خلاف إن العمل مطلوب، فيش خلاف إن العمل مطلوب، بل إن العمل تتوقف عليه تمام النجاة، العمل الصالح تتوقف عليه تمام النجاة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما في القرآن الكريم آمنوا وعملوا الصالحات، فلا نجاة كاملة إلا بإيه؟ بالعمل الصالح. لا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العبادة القول والعمل. قال وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان. كلمة الإيمان قول وعمل، العمل معروف، كلمة قول بقى تشمل ايه؟ اقرار بالقلب او تصديق بالقلب واقرار بالايه؟ باللسان. وهذا الذي يعنى به عند اطلاق قولهم الايمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد، هم مطلوب منهم القول والعمل باتفاق، مطلوب منهم باتفاق القول والايه؟ والعمل. لكن هل هذا المطلوب يشمله اسم الايمان؟ ام الايمان احدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمل اسم الايمان عند افراد بالذكر وان اطلق عليهما كان مجازا؟ هذا محل نزاع. قال وقد اجمعوا على انه لو صدق بقلبه واقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أجمعوا على أن من امتنع عن العمل مع تصديقه بقلبه وقلب لسانه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعي. فيش خلاف في كده، فيش خلاف ان الذي يترك الصلاة يترك الصيام يترك اي واجب من الواجبات او يفعل شيء من المحرمات وهو مصدق بقلبه مقر بلسانه، فيش خلاف انه عاصي. ما حدش بيقول على ترك الصلاة مؤمن كامل ايمان، ولا حد بيقول على الزاني مؤمن كامل ايمان. لا خلاف ان تارك الصلاة عاصي، ولا خلاف ان شارب الخمر عاصي، وكلاهما مستحق للوعيد. قال لكن في من يقول ان الاعمال غير داخلة في مسمى الايمان، فيهم من قال لما كان الايمان شيئا واحدا فايماني كايمان ابي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل تجرأ فقال بل كايمان الانبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام. ولا شك ان هذا القول غلو غلو وافراط. اما واحد يقول ايماني كايمان ابو بكر، فيش حد ابدا يعلم ان ابو بكر افضل الامه بعد نبيها، وانه لا يدانيه احد في ايمان من هذه الامه، انما يليه عمر ثم عثمان ثم علي الخلفاء الراشدين ومن تبعهم باحسان. قال فان الكفر مع الايمان كالعمى مع البصر. الكفر والايمان مثلهما ايه؟ كالاعمى والبصير، كما شبههما الله تبارك وتعالى في القران الكريم، ايه مثل الفريقين كالايه؟ كالاعمى والبصير. والعمى درجات، ايه الناس اللي عينهم تعبانه ونظرهم على جدهم، اختلافهم في النظر على درجات، العمى درجات. والناس المبصرين قوه النظر برضو ايه؟ درجات. فكذلك الكفر درجات والايمان برضو ايه؟ درجات. قال ولهذا والله تعالى اعلم. قال الشيخ رحمه الله واهله الواهل الايمان في اصله سواء، يشير الى ان التساوي انما هو في اصله. قال ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل اسم بقى كده التفاوت بين اهل الايمان واختلاف قوة الايمان قوة وضعفا في القلوب. وانظر اين انت من هذه الدرجات، اسمع وتدبر. قال تفاوت درجات نور لا اله الا الله في قلوب اهلها لا يحصيها الا الله تعالى. نور الايمان في القلب، ما هو الايمان نور، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا ايه له نورا. النور محل القلوب، الايمان نور في القلب، الايمان نور في القلب. نور الايمان في القلوب متفاوت تفاوت لا يحصيه الا الله عز وجل. خد كده، فمن الناس من نور لا اله الا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، واخر كالمشعل العظيم، واخر كالسراج المضيء، واخر كالسراج الضعيف. فانتبه وانظر وتأكد في قلبك ما مدى قوة نور الايمان في قلبك. في ناس نور الايمان في قلبها كالشمس، ومن كالقمر، ومن كالكوكب الدري، ومن كالمشعل، ومن كالسراج المضوي، ومن كالسراج المطفي. شوف انت فين. قال ولهذا تظهر الانوار يوم القيامة بايمانهم وبين ايديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الايمان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم؟ امتى؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم. هذا النور يوم القيامة بيكون على قدر ما كان في القلوب في الدنيا، النور الذي يعطاه المؤمنون في الآخرة ليجوزوا به الصراط، نسأل الله أن يكتب لنا النجاة سالمين. هذا النور الذي يعطونه في الآخرة إنما يكون على قدر ما في قلوبهم إيه؟ في الدنيا من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد، اسمع، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء ايمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق. انظر اين انت وما مدى تأثرك بالشبهات والشهوات. يا ترى اي شهوة كده بتعرض عليك بتستحوذ عليك وبتقع فيها ولا لا؟ يا ترى اي شبهة كده بتثار بتدخل قلبك على طول ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب قبلها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى إذن العاصم من الشبهات والشهوات بعد فضل الله هو نور الايه؟ نور الإيمان. نور الإيمان، بعض القلوب امتلأت بنور الإيمان، امتلأت بنور الإيمان، ما عادش في فراغ خالص في القلب، فحرست سماء هذا القلب بالشهاب الثاقب، اي شبهة او اي شهوة تحاول ان تحوم حوالين هذا القلب يرميها بشهاب ثاقب فيحرقها فلا تصل الى قلبه ابدا. فانظر اين انت من قبول الشبهات والشهوات ومن رفضها وعدم التأثر بها، واعلم ان على قدر قوة الايمان في القلب يكون قوة الدفع والطرد، وعلى قدر الضعف في القلب يكون قبولك للشبهات والشهوات. وسل الله السلامة والعافية. قال: ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك، والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم، ومع ذلك فهم في النار تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بما بتفاضل ما في القلوب. حط كده قوس حلو كده ولا خط حلو جميل كده على العبارة الطيبة دي: إن الأعمال الصالحة لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إيه؟ إلى قلوبكم وأعمالك، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالك. فقد قلنا في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قلنا قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم إيه؟ أكثر عملا، لأن العبرة ليست بالكم وإنما العبرة بالإيه؟ بالكيف. فقد أصلي تصلي أنت وزميل لك ركعتين، قد تصلي أنت وزميل لك ركعتين، الآيات واحدة والأركان واحدة، أنت تركع ويركع وأنت تزل ويزل، ولكن يعطى أحدكما 1000 حسنة ويعطى الآخر 100 حسنة مع أنكما صليتما ركعتين، لماذا تفاوتما في الأجر على قدر ما في الإيه؟ ما في القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاة وما كتب له تسعها ولا ثمنها ولا سبعها ولا سدسها ولا خمسها ولا ربعها ولا ثلثها ولا شيء منها. ان الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له تسع الاجر ولا تمن الاجر ولا سبع الاجر ولا تلت الاجر. ليه؟ زي ما قلت لك بيقف الله اكبر السلام عليكم. ماذا بين التكبير والتسليم؟ هو مش فاكر، هو مش فاكر. حتى لو كانت الصلاة جهرية، طب اليوم قرأ ايه؟ ما هوش فاكر. طب انت في الركعة الاولى لما سددت ماذا سألت الله من فضله؟ ما هوش فاكر. يبقى كان واقف جثة كده، جثة كده متحركة فقط، قلبه ما كانش هنا خالص. فلذلك يعني هو فوص الناس كله، ناس بتصلي اعطوا من الاجر ما يعلم الله، وهذا ما اقب شيء. ليه؟ لان قلبه كان مشغولا بغير الله. يبقى شو بقى العبارة الجميلة؟ ان الاعمال لا تتفاضل بتفاضل بصورها وعددها، وانما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. يقول ابن القيم رحمه الله ان هذا رجل اراد الله تبارك وتعالى ان يغفر له ويرحمه ويظهر فضله على رؤوس الاشهاد. رجل نشر الله له 99 سجلا من سجلات الخطايا والذنوب والآثام. أتنكر من هذا شيئا؟ لا يا رب. أظلمك كتبت الحافظون؟ لا يا رب. ألك عذر أو حسنة؟ لا يا رب. فربنا يقول له بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقال احضر وزنك. يقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك. قال عليه الصلاة والسلام فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فهذا رجل قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، لكن والله تعالى أعلم قد بلغ الإخلاص من هذا الرجل حين قال هذه الكلمة مبلغا. بلغ الإخلاص في قلب هذا الرجل حين قال هذه الكلمة مبلغا، استحق به أن يكفر الله تبارك وتعالى سيئاته ويمحو خطاياه. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله لماذا يعني، لماذا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ يعني على ما سلف من عمل، على ما مضى من عمل دخل الجنة إذا ختم له بلا إله إلا الله. قال لك لأن الإنسان هو بيموت لما يقول بقى لا إله إلا الله ما فيش لا تشوبها شائبة شرك ولا رياء ولا نفاق، وإنما يقولها بإيه؟ بكل الإخلاص اللي في الدنيا، بكل الإخلاص، كما وصف الله تعالى حال المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ليه؟ أصلهم على يقين أنه لا ينجيهم إلا الله، فبيدعو ربنا مخلصين له الدين. فالإنسان هو بيموت لما يقول لا إله إلا الله بيقولها بمنتهى الإخلاص، فهذا الإخلاص الذي رافق الكلمة يحط الله تعالى بالخطايا ويمحو به الآثام والسيئات. ولا يفوتنا وقد تطرق بنا الحديث إلى هذا الفضل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لا يفوتنا في هذه المناسبة أن ندعو الله لشيخنا الحبيب وأخينا الجليل فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين أن يدخله الجنة بهذه الكلمة، كما نقل لنا من الثقات الذين كانوا معه أنه قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأخذ يرددها ثم مات رحمه الله وهو يقول لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا وعن السنة وأنصارها والعاملين لخدمة خير الجزاء. قال وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعادل سكرات الموت. شوف الرجل اللي جيت 100 واحد جيت 99 وبعد كده عايز يتوبك، خلاص زيق المعاصي، 99 نفس قتلها، خلاص الفطرة انزح عنها الغمة انزحت عنها نفسه. هل لو من توبة؟ قال لا، عابد جاهل ما يعرف الله تعالى بأسماء وصفات. قال ما لك من توبة؟ فقتله فأتم به المئة. لكن الرجل ما زال بفطرته بدون علم يعلم أنه لا بد أن يقبله الله. قال دلوني على عالم، دلوا على عالم فأتوه فقال إنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال من يحول بينك وبين الله؟ فيش حد يمنعك عن ربنا أبدا يا ابني، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فبينما هو في وسط الطريق وقع ميتا، جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، دول عايزين ياخذوا الجنة ودول عايزين ياخذوا النار. ملائكة الرحمة يقول جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله تعالى. ملائكة العذاب يقولون قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة بشر فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فجعلوه من أهلها. فلما انشغلوا بالقياس نأى بصدره وميت، نأى بصدره شبرا جاءت أهل الطاعة فكان أقرب إليها فقبضته ملائكة الرحمة. إيه اللي خليه كده؟ ما كان في قلبه من الأمل في الله والرجاء في الله والثقة في الله سبحانه وتعالى. تأمل ما قام بقلب قاتل 100 من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها، بغي من بغايا بني إسرائيل، زانية عاهرة فاجرة تشرب وإذا تمشي وإذا بكلب جاء فيه ركية كده حتة صغيرة بركة صغيرة كده فيها مية، الكلب عايز يشرب منها مش عارف. فتعتقد أن هذا القلب به من العطش الكثير في الجلعة اللي في رجليها ونزل ملياه وسقي الكلب ايمانا واحتسابا، فيشكر الله لها هذا العمل فيغفر لها ما مضى من ذنوبها. وهكذا العقل ايضا فانه يقبل التفاضل، يبقى الايمان بيقبل التفاضل كما ان الكفر والعمل بيقبلوا الايه التفاضل، كذلك العقل بيقبل التفاضل واهله في اصله سواء. يعني الناس دي كلها ايه عجلة ولا لا؟ عجلة، بس العقل على درجة واحدة مش على درجة واحدة، خد بالك. ايوة. قال وكذلك الايجاب والتحريم، فيكون ايجاب دون ايجاب وتحريم دون تحريم. يعني عندك مثلا الزنا حرام ولا لا؟ حرام. السرقة حرام ولا لا؟ حرام. لكن هذه الذنوب بتزداد حرمتها ويشتد اثمها بالمتعلق به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام لأن يسرق أحدكم من 10 أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. يا حتى إذا حتى الواجب بيتفاوت في إيه؟ في درجة الإيجاب، والحرام بيتفاوت في درجة الإيه؟ التحريم. فتبين بذلك أن الإيمان كذلك إيه؟ يتفاوت ويختلف، تختلف درجاته في القلوب ما بين الزيادة والنقصان والقوة والضعف. قال وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قعد في مكة 10 سنين، الدين اللي كان معاه كان إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. مش لا، الناس اللي قبلوا هذا الدين وماتوا قبل أن تفرض الصلاة ماتوا مؤمنين ولا لا؟ ماتوا مؤمنين، خد بالك. طيب بعد ما فرضت الصلاة، بعد ما فرضت الصلاة يبقى الواجبات زادت ولا لا؟ زادت. يبقى الإيمان زاد ولا لا؟ زاد. الناس اللي ماتت قبل الهجرة بعد فرض الصلاة ماتوا، بعد ما هاجر فرض الصيام والزكاة والحج، خد بالك، وحرمت محرمات. الناس اللي ماتوا قبل الهجرة كانوا من الدين الشهادتين والصلاة، غير الناس اللي ماتوا بعد ما فرض الصيام والصلاة والزكاة والحج نحو ذلك. الناس الإيمان بعد اليوم أكملت لكم دينكم غير قبل أن تنزل هذه الآية. هذه واضحة ولا مش واضحة؟ أيوة. فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، صح ولا لا؟ العلم الذي تعمل به أكمل من العلم الذي لا تعمل به. فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، يبقى العمل الصالح من لوازم الإيه؟ من لوازم الإيمان. فإن لم يكن عمل صالح دل على ضعف الإيه؟ الملزوم. هقول لك على حاجة، أنت مش هتبقى أحيانا قاعد واللمبة الشغالة وقاعدة حلو وفجأة احنا عندنا الفلاحين بيقولوا ايه النور منوس، ولا ايه لما النور ايه لما النور بيضعف كده بعد النور ما يبقى عالي بيقولك ايه سره النور يعني ضعف. طيب النور ضعف ليه؟ من لان هذا النور اللي تشوفه ده لازم من لوازم الايه الكهرباء. لما الكهرباء قد جاية قوية كان النور ايه قوي، لما الكهرباء ضعفت سره النور، النور ضعف روخة. فكذلك الايمان، الإيمان يستلزم العمل الصالح، الإيمان يستلزم إيه؟ يستلزم العمل الصالح. فإن لم يكن هناك عمل يبقى معناته اللازم نفسه إيه؟ ضعيف، اللازم والمستلزم ضعيف. فإن كان هناك لم يكن عمل بالمرة يبقى في شك في وجود اللازم، وإن كان ضعيف يبقى ضعيف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاين، او ليس الخبر كالمعاينة. يعني ايه؟ يعني انت لما تشوف غير ما ايه؟ غير ما تسمع. انت لما تشوف غير ما تسمع. ولذلك مثلا انت دلوقتي قاعد في الجامع وحاضر المحاضرة مع اذنك مع المتكلم وعينك عليه، لما تروح تسمع الشريط في الدار الانفعال بتاعك والتجاوب بتاعك مع الشريط غير تجاوبك في الجامع مع المحاضر، صح ولا لا؟ لان العين لها تأثير. ليس الخبر كالمعاينة، اللي شاف بعينه من زي اللي سمع بودانه. وموسى عليه السلام لما اخبر ان قومه عبدوا العجل لم يلقي الالواح، يعني موسى عليه السلام لما ترك بني اسرائيل فعبدوا العجل من بعده وذهب لميقات ربه، ربنا قال له وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. يبقى ربنا سبحانه اخبر موسى ان بني اسرائيل عبدوا العجل، فانفعال موسى ما كانش زي ما رجع من الميقات وشافهم بيعبدوا الايه؟ بيعبدوا العجل. ساعة ما رجعوا لقاهم فعلا بعينيه بيعبدوا العجل، هنا بقى ايه؟ استشاط غضبا والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. ففي فرق بين الخبر وفرق بين المعاينة. وموسى عليه السلام لما اخبر ان قومه عبدوا العجل لم يلقي الالواح، فلما رآهم قد عبدوه القاها. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وان جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره اذا عاينه، كما قال الخليل ابراهيم صلوات الله على نبينا وعليه رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وايضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الايمان ان يعلم ما امر به ويؤمن بان الله اوجب عليه ما لا يجب على غيره الايمان به الا مجملا. يعني واحد فقير هل يلزمه ان يدرس فقه الزكاة والحج؟ لا يلزم، اصل اللي هيزكي وهيحج، خد بالك. لاحد واحد غني ربنا موسع عليه يلزمه ان يعرف فقه الايه؟ الزكاة عشان يخرج زكاته كما امر، ويلزمه ان يتعلم فقه الحج حتى يحج كما ايه؟ كما امر. قال وهذا يجب عليه في من فصل وكذلك الرجل اول ما يسلم، انما يجب عليه الاقرار المجمل. يعني ايه؟ واحد كافر دلوقتي، واحد كافر دخل الجامعة قال يا مشايخ انا البعيد كافر وعايز يسلم، عايز يخش في دينكم، نقول له ايه؟ نقول له نشرح له عقيدة تحويه، ونقول له الصلاة والزكاة والصيام والحج، هنقول له تعالى قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، هيقول صار ايه؟ صار مسلم. لما يجي المغرب بقى نقوم يلا قولوا تعالى ما علينا الوضوء عشان هنصلي المغرب بقى دلوقتي، قوم نتوضا تعالى نتوضا كده ونصلي ونعرفه لايه الصلاة. احنا دلوقتي في ايه؟ في شهر إيه؟ لو فرضنا احنا في اول محرم هنكلمه عن الصيام ليه؟ هو ما يعرفش الصيام. يجي بقى رمضان نشرح له بقى احكام الصيام ونعرفه كيف يصوم وما هي مفصلات الصيام وبطلات الصيام واركان الصيام وهكذا. اذا لقيناه فغني وربنا موسع عليه نعرفه ان عليه زكاة كل حول، ونعرفه كيف يخرجها وكم يخرج منها وهكذا. قال وكذلك الرجل اول ما يسلم انما يجب عليه الاقرار المجمل، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق الا الله، ولا يتبع على ما جاء من عند الله الا محمد ايه رسول الله. يكفي كده، يكفي انه امن بان المعبود الحق والله، وان الرسول الذي يجب اتباعه هو محمد رسول الله. ثم اذا جاء وقت الصلاة كان عليه ان يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما امروا به من الايمان. شو خلي بالك من الجملة دي، المؤمنون غير متساويين في واجبات الايمان، فهم ولا لا؟ المؤمنون غير متساويين في الواجبات، يجب على بعضهم ما لا يجب على الايه؟ على البعض الاخر. يجب على الغني من الزكاة والحج ما لا يجب على الايه؟ على الفقير. يبقى الفقير ايمانه الشهادتين والصلاة والصيام، بس ده الايمان الفقير. الايمان الغني يضيف يزيل عليه ايه؟ الزكاة والحج وهكذا. ولا شك ان من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة، اسمع شوف الكلام الجميل بقى، ولا شك ان من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة، لا شك ان مثل هذا لا تقع معه معصية. واحد نور الايمان ملأ قلبه، زي ما قلنا سماء قلبه محروسة بالشهب، اي شبهة تدنو تحركها، اي شهوة تعترض تحركها، مثل هذا لا شك انه لا تقع منه معصية. ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة او احداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية. العاصي ساعة المعصية القلب ما ينشغلش بالايمان، القلب ينشغل بالايه؟ بالمعصية، فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. لا يزني الزاني حين يزني عموما، يعني ايه؟ يعني الزنا حين يخرج للزنا هو بقى ايه؟ الشهوة غلب عليه من السياه، من السياه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما تجلده، من السياه ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. الشهوة خلاص تحكمت فيه وغيبت عقله، فهو لا يفكر الا فيها، فنسى الوعيد ونسى المحرام ونسى ده كله وانساق وراء شهوته. قال ولولا ما حصل من الشهوة والشبهة او احداهما لما عصى، بل هو يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله اعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهو حين يزني يغيب عنه تصديق بحرمة الزنا، وان بقي اصل التصديق في قلبه ثم يعاوده، زي الناس يعني ساعتها يبقى هو ناس، هو في الاصل عارف ان الزنا حرام وعارف وعيد الزنا وحافظ الايات والسنة جات في النهي عن الزنا، بس هو بقى خلاص لما غلبته الشهوة نسي، فالتصديق في قلبي اصله موجود بس ايه؟ الشهوة غلبت عليه وسيطرت فنسيه. قال فان الله تعالى قال عن المتقين ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، شوف عرض الشهوة والشبهة، اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا مبصرون. معناه ايه؟ المسلم يهم بالذنب فيذكر الله وعيده فيرجع عما ايه؟ عما هم به. كما فعل يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ايه؟ اني اخاف الله. يبدع الشهوة موجودة هو، ولكن بقى هنا ايه؟ الايمان كان قوي فرد ايه؟ فرد داعي الشهوة ولم يجيبه. ثم قال تعالى واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، اي واخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ولا يقصرون في هذا الامداد. قال ابن عباس لا الانس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنه، يعني الشياطين مش هتبطل ابدا عن ازعاج الانس الى المعصية، الشياطين مش هتبطل ابدا من امر الانس بالمعصية، والانس مش هيبطلوا المعصية. فاذا لم يبصر إذا إيه ذكر الله فإيه إذا مبصرون، إذا لم يذكر الله بقي قلبه في عمى والشيطان يمد في غيه. وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب فذلك النور والإبصار، وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى. تبقى ماشي كده تلاقيك عطرت في واحد وهو قاعد، اول ما تعترف يقول لك ايه؟ ما تفتح وانت اعمى، ما تفتح وانت اعمى. ليه انت بتعترف فيها ليه وانت مش شايفني؟ هو اللي ماشي ده اعمى ولا مبصر؟ مبصر، بس في السعادة هي الرجل سرح شوي، الرجل ايه سرح. وانتوا عارفين ربنا يعيننا واياكم المسلمين، الهموم كثيرة والواجبات كثيرة والمشاغل كثيرة، الناس ماشية في الشارع تكلم نفسها. اه الرجل ماشي هو عينه قد كده اهو، بس المركز المخ شغال اول الدراسة، اللي على عايزة مصاريف، اللي عايزة كذا، اللي على عايزة كذا، فبص كده هو مفتح بس المركز بقى ما اشتغلش، فجي خابط في الجدار، خابط في واحد. ها فهو هنا هو مبصر ولا اعمى؟ هو مبصر، بس نور البصر ايه غاب عنه بسبب ايه؟ بسبب انشغال الايه العقل والقلب. كذلك برضه نور الايمان موجود بس الشهوة ايه؟ الشهوة غلبت، فغلبت بظلمتها نور الايمان، غلبت بظلمتها نور الايه؟ الايمان، فوقع الانسان في المعصية. قال فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وان لم يكن اعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زنى العبد نزع منه الايمان فإذا تاب أعيد إليه. نسأل الله السلامة والعافية. وروى ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان له عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان له غلمان عبيد مملوكين شباب، فكان يجمعهم بين الحين والحين ويقول يا معشر الشباب من أراد منكم الباء تزوجت، اللي عايز يتجوز منكم أجوزه، فإنه لا يزني منكم أحد إلا نزع الله منه الإيمان حين يزني فيكون فوق رأسه كالظلة، ثم إن شاء الله رده وإن شاء أمسكه. إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، سحابة كده فوق دماغه، فإذا فرغ من الفاحشة إن شاء الله رد عليه الإيمان وإن شاء أمسك عنه والعياذ بالله. ثم قال الشارح بعد ما بين بقى إن الإيمان بيقبل الزيادة والإيه والنقصان، وإن نور الإيمان بيتفاوت في القلوب قوة وضعفا، قال إذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا، ويقصد أهل السنة مين؟ الثلاثة وأبو إيه وأبو حنيفة، ثلاثة أحمد ومالك الشافعي ومن فقهم وابو حنيفة. الجمهور قالوا ايه؟ العمل داخل في مسمى الايه؟ الايمان. ابو حنيفة قال الايه؟ الايمان ايه؟ تصديق بالقلب واقرار بالايه؟ باللسان. قال ما دام النزاع لفظي زي ما قلنا ان اهل السنة جمهورهم وامام ابو حنيفة متفقون على ان مرتكب الكبيرة مش كافر، فمالك زي ما قلنا يبقى اذا لا محظورة في هذا الخلاف، لا محظورة في هذا الخلاف بين الجمهور وبين ابو حنيفة. انما المحظور ايه بقى؟ يعني خلي بالك او خلي بالك بقى عشان نتعلم ادب الخلاف، خلي بالك عشان نتعلم ادب الخلاف. جمهور الائمة على ان الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان. ابو حنيفة قال الايمان اقرار بالقلب وتصديق باللسان. وقلنا بقى كما قال الشارع هذا نزاع لفظي، قال ما دام النزاع لفظي يبقى لا محظور فيه، لا غبار عليه. امتى يكون هذا الخلاف محظور؟ قال فلا محظور فيه سوى ما يحصل من عدوان احدى الطائفتين على الاخرى والافتراق بسبب ذلك، وان يصير ذلك ذريعة الى بدع اهل الكلام المذموم من اهل الارجاء ونحوهم، والى ظهور الفسق والمعاصي، بان يقول انا مؤمن مسلم حقا كامل الايمان والاسلام ولي من اولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا قالت المرجئة لا يضر مع الايمان ذنب لمن ايه عمل. المرجئة قالوا الايمان تصديق بالقلب واقرار باللسان والعمل بعد كده مش مهم، مادام صدق بقلبه وقلب لسانه يعمل صالحا ما مش مشكلة، يعمل صالحا مش مشكلة، هو مؤمن كامل ايمان خلاص بقى لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. وهناك غلاة المرجئة الذين قالوا الايمان اقرار باللسان بس، يعني حتى القلب كمان ملوش ايه ملوش تأثير، خد بالك. ايوه قالوا بهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. فالامام ابو حنيفة رضي الله عنه نظر الى حقيقة الايمان لغة مع ادلة من كلام الشارع، وبقية الائمة رحمه الله نظروا الى حقيقته في عرف الشارع، فان الشارع ضم الى التصديق اوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، مثل قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم ذكر العمل واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. ثم قال بعد ثلاث ورقات، قال بعد ثلاث ورقات والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع، وهل في إنزال السكينة على قلوبهم زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى في المنافقين هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وبعد حوالي نصف صفحة وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد هنا نفي الكمال، ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان، وحديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبي أدنى مثقال ذرة من الإيمان. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد، انتبه، من فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. لازم تخلي بالك أنت بتزيد ولا بتنقص، أنت بتتقدم ولا بتأخر. مفيش حالة اسمها حال الثبات، مفيش حالة اسمها حال الثبات واستقرار، لا، يا زيادة يا نقص، يا تقدم يا تأخر. فمن فقه المرء أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص، أيتقدم أم يتأخر. أنت كل يوم بتزيد من الإيمان ولا بتنقص، بتزيد من الطاعات ولا بتنقص، لابد أن تتعاهد ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول للرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثل عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: انصاف من نفسه، ان تنصف الغير من نفسك، والانفاق من اقتار، تبقى قلة عندك شوية وتنفق منهم، وبذل السلام للعالم، تفشي السلام على من عرفت ومن عرف ومن لم تعرف. بعدين ورقة، اثنين، ثلاثة، ونقف عند قوله: فالحاصل، او ورقتين اثنين بس، ورقتين اثنين، ويقول ايه: وقد صار الناس في مسمى الاسلام على ثلاثة اقوال. ورقتين اثنين محل ما وقفنا، وقد صار الناس، اول جملة كده اول سطر: وقد صار الناس في مسمى الاسلام على ثلاثة اقوال. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: كيف نجمع بين الأحاديث والنصوص التي تدل على أن المستقبل لهذا الدين وأن الخلافة الإسلامية قادمة، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة على مسلم؟ لا تعارض أصلا بين الأخبار، فالمستقبل لهذا الدين إن شاء الله، والخلافة ستعود بإذن الله عز وجل، سواء قبل المهدي أم على يده رضي الله عنه، الخلافة ستكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم إذا شاء أن يرفع رفعها، ثم تكون الخلافة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم إذا شاء رفعها، ثم ملك جبري، ثم ملك عضوض، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وسكت. فنحن على يقين من عودة الخلافة الإسلامية إن شاء الله تعالى، وأن مستقبل هذا الدين، وأن القدس هي عاصمة الدولة الإسلامية في المستقبل إن شاء الله، سواء كان ذلك قبل المهدي أو في عهده رضي الله عنه. وبعد ما يطلع المهدي ويظهر الدجال وينزل عيسى بن مريم عليه السماء فيقتله، ويخرج يأجوج ومأجوج، وبعدين بقى يرسل الله تعالى ريحا طيبة باردة تقبض روح كل عبد مؤمن، فلا يبقى في الأرض إلا شرارها، فعليهم تقوم الساعة. نشكر لكم حرصكم، ونرجو أن تكونوا دائما إلى الأمام، وفي زيادة لا في نقصان، في زيادة في العلم وفي العمل وفي الإيمان، والله ولينا، عليه توكلنا وإليه أنبنا وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.